بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وشأنه ولا السماء وهو السميع العليم. وبعد، جاء التنويه بصفات المتقين أو بالصنف الأول من المتقين ببيان ما ترتكز عليه التقوى في جانب الاعتقاد وفي جانب الفعل الجارح. الإيمان بالغيب مصحح لما بني عليه، باعث على التقوى ومصحح لأعمالها. فإذا لم يكن هناك إيمان لا يمكن أن تنبعث للاتقاء، لأن الإيمان يكسبك خشية الله، الخوف منه وإجلاله وتعظيمه، وكلها ترجع لمعنى الإيمان، لأن الإيمان فعل القلب، معرفة بما لله تبارك وتعالى من الكمال وصف وذات وفعل، وما يرجع إليه من كلمته وقدره الذي هو فعله وجزاؤه الذي سيكون في يوم لقائه وفصله. أن قضايا الإيمان بالغيب وأحوالهم الغيب كلها مذكورة في حديث الإيمان المعروف، حديث جبريل: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. هذه الستة اللي هي عوالم غيبية كلها، القدر غيب. إذا لم تصدق بأن الله تبارك وتعالى، أن القدر يرجع إلى قدرة الله وإرادته أن يفعل وعلمه بما يفعل، فيرجع لثلاث صفات: القدر فعل المقدر الذي يكون عن إرادته وبعلمه وقدرته. من حين تقول قل إن يصيبنا إلا دائما، ترجمة للإيمان بالقدر، عند قل لا حول ولا قوة في مقامات معينة أنت تترجم القدر. إذا القدر فعل الله المقدر عن علمه وإرادته وقدرته، واليوم الآخر يوم لقائه وجزائه، والرسل من عالم الملائكة أو من عالم البشر هم اختياره ومصطفوه، الله يصطفي من الملائكة رسلا، والكتب رسائله وكلمته. إذن عمدة العمد في قضاء الغيب الله جل جلاله، الأشياء مرتبطة له، كلمته، متوبته وأجزيته، قدره وتدبيره، شؤون التدبير، رسالته وخطابه التكليفي، خطابه التصريفي، فعله التصريفي، كل رجع عليه بالله. فالذين قالوا كبعض أهل العلم يؤمنون بالغيب أي بالله، جواب صحيح. قالوا الغيب الوحي، صحيح، الوحي هو غيب. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيب، الوحي هنا. وما هو على الغيب بضنين، أي على الوحي بمتهم أو ببخيل به، لا تبرئة رسول الله من أن يضيف أو أن يكتم. والغيب أيضا الغيبة فهو مصدر يطلق ويراد به الغيبة، أي الخلو عن الناس وعن مشاهدتهم، وهذا أيضا مناسب في القرآن من موارده: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هل على أحد التفسيرين أم من كلام امرأة العزيز؟ ذلك ليعلم، خطاب الإشارة إلى يوسف، ليعلم يوسف ويصل إلى علمه أنني لم أخنه بالغيب، أي لم أكذب عليه في حال غيبته. قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي، ما كاينش هو يشتغل، ليس حاضر، وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم، أني قلت هذا الذي قلته وصرحت به هذا الذي صرحت به، ليصل إلى علم يوسف أنني لم أكذب عليه وهو غائب بالغيب. إذن في حال الغيبة فيكون أيضا هذا فيه دليل على أن الإيمان المقبول هو الإيمان الذي يكون كما قلت في الأعماق ومن داخل القلوب مكين، بحيث يستوي فيه حال الرجل حين يكون مع الناس أو غائب عن الناس. إيمانه واحد وليس كمثل أولئك الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وافقوه، وإذا خلوا إلى شياطينهم وافقوا الشياطين وقالوا إنما نحن مستهزئون فيما قلنا، نسخروا منهم نظهروا لهم الموافقة وهم يبطنون بالكفر. إذن فيكون الباء على القول هذا يؤمن، باء صلة ومتعلقة بحال مقدرة، يؤمنون متلبسين بالغيب أي في حال الغيبة. وهنا الغيبة عن الناس معناه أنهم يستوي حضور الناس وعدمه، يعني لسوق أولئك في تعريض بالمنافقين الذي سيجيء كشف حاله بصريح في قول الله ومن الناس من يقول آمنا بالله ولم يؤمن. وإذا فسرنا الباء الملابسة، وإذا فسرنا الباء بالغيب الخاص الذي يتلقى من الوحي دون غيره والذي لا يقع تحت الحاسة ولو بواسطة، علاش قلت هنا بواسطة؟ إن هنا أمرا يلتبس عن الناس في نسبية الغيب، هنا نتحدث عن الغيب النسبي، هذا ليس المراد وإنما الغيب المطلق، وهو نوعان: مطلق إلى أجله ثم يأتي تأويله، وجاءت سكرة الموت بالحق لترونها عين اليقين، شوهنا بالمشاهدة لكن الغيب ستراه. الغيب النسبي الذي يقول هو ليس من الغيب الذي يقف يؤمنون بالغيب، لأن الحاسة إذا وقعت على الشيء ولو بواسطة، أنا واسطة امتداد الحاسة، كما نقول رأى هذا الميكروب بالميكروسكوب، رأه بإيه؟ بعينه، لكن لم يكن يراه بالعين المجردة، بالعين الاصطناعي بهذه الأداة، فإذا هذا ليس غيبا، هذا مشاهد. الذي يمتلك إلى لا يراه كأن هناك قوة أضفت إلى عينه فرأى هذه الأشياء بالحس. فما خفي لدقته بحيث يكشف بوسيلة من وسائل الرؤية، أو ما يكتشف ما خفي ببعده فقرب بالتلسكوب مقرب فتجلى، أو ما كان أكبر من أن يرى بالعين لخروج عن حدود حصرها كالأرض وشكلها، فصغر صغر صوره بالعين فوضع تحت نظره ليقال هذا غيب، هذا أشياء من قبيل المحسات. إذن ما يقع تحت الحواس ولو بواسطة الأداة فهو من قسم المشاهد، شاهد عالم الشهادة، لأنه يراول بالواسطة. فلو وضع الطبيب مثلا آلة على وصلها برحم الأم فإذا به يبدو له الجنين، فقال فيه جنين وهذه أداة ذكوريته، فهو يبدو ذكر هنا هذه أداة ذكوري ويتميز حتى، فليقل هذا اطلع على الغيب، أو أن هذا يناقض قول ربنا في مفاتيح الغيب ويعلم ما في الأرحام، لأن كلمة ما هنا تصدق على النطفة متخلقة وغير متخلقة، ستكون سقطا أم ستكمل، فيها أنت أن تكمل الأولاد لا يمكن أحد أن يرى، يعني بالأدوات ما لا يمكن أن ترى منذ الأول أن هذه ستكون ذكر وأنثى، هذا لا يمكن يكون، تذكر على مستوى الجينات لم يصل إلى أحد جين. إذن ما في الأرحام ذكي أو غبي، ما في الأرحام هل شقي أم سعيد، ما في، فما تتسع لكل هذه النعوت والصفات، فهل ينازع الله أحد في إدراك ما على ساعتها في الأرحام؟ فلو اطلع هذا المطلع بوسيلة الحس في مرحلة من المراحل التمييز بهذا الامتداد البصري الاختراعي، فلا يقال في هذا اكتشف الغيب، ضيق أخطاء كبيرة يقع فيها. أو الأرصاد الجوية قالت بالاحتمال ممكن أن هذا اللون من السحاب ينتج عنه أمطار غزيرة في كذا وكذا وكذا، ودخلت في احتسابها سرعة الريح نوع البرودة كثافة السحب، هذه أشياء تعرفية بأسباب ظاهرية، ثم ليس فيها القطع فيها الاحتمال، والله تعالى يقول ويعلم، والعلم هنا لا يحتمل النقص ولو جزئيا ولو نسبيا، مع أنه كثير ما يخبره فلا يكون، ويخبر بكمية كثيرة فيقع قليل، ويخبر بطوفان فيصرفه الله إلى أشياء أخرى. إذن محتملات، قد لا يقع الجزم والقطعية. ثم كم هذا المدى ينزل الغيث؟ متى سينزل بالضبط؟ كاللحظة. ومتى سينقطع ويكف؟ الحال يطلق. والدليل المفاجآت التي لا يريدونها فتكون على خلاف إرادته، لأن الذي على خلاف إرادتك يدل على أنه لم يكن في حسبانك. إذن وين علمك بالغيب وإحاطتك به؟ شيء لا يكون أبدا. ولذلك مفاتيح الغيب التي استأثر الله بها، هذه عندي لا تدخل في الغيب الذي يجب الإيمان به. يجب الإيمان بأن الله استأثر، لكن لا يمكن الوصول إلى هذه من قسم المستجاب، إن المعرفة لا تدخلها. لماذا؟ لأنها ترجع لشيئين من اختصاص الله، وهو الإيجاد والإمداد، كما وكيفا، عموما وخصوصا. الإيجاد إيجاد الناس، كم سيكون في العالم من الكائنات، إلى متى، كم سيبقى إلى سنة كذا أو عام كذا من هذه ولا الكائنات المخلوقات، كم، هل هناك أشياء ستخفف من كم الكائنات أو تزيد من كم، أحد يعلم على التفصيل. ما تخرجه الأرحام، كما وكيفا سيكثر الإناد في تاريخ كذا وغدا يقلون، شيء لا يعرف أحد بالتفصيل، ترجع لعملية الخلق. الآجال التي فيها إنهاء الخلق، سواء جزئي كالموت أو كلي كالقيامة، هذه أشياء مفتاح لغيوب كثيرة، مفتاح بيد الله، والذي يملك ذلك المفتاح يعلمه ويملكه، علم وامتلاك. وما تدري نفس ماذا تكسب هذا، رزقك، كسبك، وظيفتك، مهمتك، اشتغالك، على امتداد عمرك لا تستطيع كم أن تدرك كم ستكسب وكم سيفوتك. حتى من نوع أعمالك لا تستطيع أن تضعها إحصاء دقيقا لما سيجيء في غدك قريبا أو بعيدا، وإن دركت إجمالا بعض الأشياء فإنها لا يمكن أن تجيء كما قدرتها. وإذا قيل لأحد أهل العلم بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم، بنقض العزائم. إذن يؤمنون الإيمان بالغيب، فسرناه بالغيب هذا أصله ومصدر، وقيم مقام اسم الفاعل، ما غاب الغائب عنك الذي عرفته من طريق الوحي، نصب الدليل عليه كالإيمان بالله وغيره. هنا أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتوحيد، أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات، يعني هذا من الغيب الذي نصب الدليل عليه، غيب النبوءة نصب الدليل عليه، غيب البعث نصب الدليل عليه. وكذلك تخرجون، أن ترى الله أنزل من السماء ماء الأخير، وكذلك تخرجون مثل هذا الإخراج. الله جل جلاله غيب ملايين الأدلة على وجوده وكماله في فعل يمتاز وصف جل جلاله. إذن هذا هو الأصل الأول الذي تبنى عليه صفات الاتقاء وملكة الاتقاء، لأن الإنسان لا يمكن أن يتقي ولا يؤمن بما يتقي ولا بمن يتقي. يؤمن بالوحي الذي بيعرف التكاليف أمرا ونهيا، ولا بالله الذي كلفك، ولا بالتواب المرتب على هذا الألوان الالتزام أو عدمه. إيمان شرط في تأسيس ملكة التقوى، هو العمدة الأولى. ثم يقول تعالى ويقيمون الصلاة. ولن تلاحظون أن وصف إجراء هذه الصفات على المتقين في سياق الصفات سياق المعنى، جاءت الصلاة فيه بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار، لأنه الشأن في الإيمان أن يستمر وأن يرتقي ويتصل وأن يخترق الزمان. يؤمنون وباستمرار فيقضي تعالى ثم لم يرتع، أي لم يعتري إيمانه مريب ينقص من كماله في طريق الزمان، يؤمنون وباستمرار. فيقضي تعالى ثم لم يرتع، أي لم يعتري إيمانه مريب ينقص من كماله، كمال أصل أو كمال فضل، يؤمنون وباستمرار. شأننا ما قالش آمنوا هنا، مناسبنا هو الترويه بصفات تجديد تجدد الإيمان. رب قائلين يقولوا بماذا يتجدد الإيمان ويزيد؟ هذه الأشياء التي من بعده بالوقوف على أجلته بالاستزادة من العبادة داية تضيف إلى رصة الإيمان، لأن العبادة ذكر، والذكر من نوع الاهتداء، فهو يعمق الإيمان في القلب. انظر الذي يذكر والذي لا يذكر كم بينهما، والذي يتلو الكتاب والذي لا يتلو، والذي يصلي ويقيم الصلاة والذي لا يقيمها أو يسيء في صلاته، تجد الفرق في منسوب الإيمان في صدر الرجل. ومما رزقناهم ينفقون، عموم الإنفاق من الأرزاق، عموم الإنفاق مما، أي من كل ما. هنا ليس الغرض من ترويب هذه الصفات بيان فرضية الزكاة التي تذكر مع الصلاة وقرينتها، وبيان هذه الصفة أنهم أدوا حق الشكر في باب النعمة، وحق الذكر في باب الأمر والنهي. الصلاة، لأن الصلاة هي مثال للعبادة التي تستغرق كلك، فجوارحك كلها تشتغل في عبادة الصلاة، ولا نظير لها في بابها. فالقلب مشغول بالذكر، واللسان مشغول بالذكر، والجوارح كلها مشتغلة بطاعة، ركوعا وسجودا وقياما وجتوا، لا تشبه عبادة من العبادة، وهي ترجمة للعقيدة والتوحيد. ولذلك سميت صلاة كما سيجون لنا ذات تسمية شرعية، وفيها تنويه بالصلاة في جوانب، في بيان رتبتها ومهمتها وحقيقتها وأثرها مطلوب منها. ولذلك القرآن هنا حين نواه بهم تعلق تنويه بفعل الإقامة لا بمطلق فعل الصلاة، قال يقيمون الصلاة، وإقامتها ظاهرا بالوفاء بما طلب في أدائها أصلا وفضلا، من أساسيات والكماليات الوفاء بهذه الأدلة، وإقامتها باطنا بالخشوع المطلوب فيها، والذي علق الله الفلاح عليه في سورة المؤمن في صدرها، قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والآية الأخرى الذين هم على صلاتهم دائم، دوام سكون القلب بين يدي الرب. القلب من شأنه أن تتقلبه الخواصر، وأن يشتغل ويطير ولا يتموت، فإذا شغل وخلا من توارد الخواطر عليه التي تخرج عن سياق الذكر، بقدر ما تفرغ سرك بقدر ما يكون وصف الخشوع. خشعت الأصوات سكنت، خاشعة أبصارهم، معناه متوقفة ساكنة لا تطرف. فالسكون إذن سكون الباطن والمراد بالخشية. فإذا كان سئل بعض العلم فقيل له ما إقامة الصلاة؟ قال إقامة سرها بالخشوع فيها. قيل لهم الخشوع فيها، قال إخلاص المقال وإعظام المقام وجمع الاهتمام والحضور التام، فجعلها أربعة وكلها ترجع لهذه المعاني العميقة. إخلاص المقال، لأن الصلاة أقوال وأحوال وأفعال، هيئة لعبادة يشتغل فيها كلك، قلب وقالبا، لسانك بين تهلل للقرآن وداع وذاكر مسبح بحمد الله، وقارئ للقرآن، وجوارحك كلها متلبسة، وقلبك على حال من الخشوع لله مصاحبة للذكر، تعظيم لله، بين المصلي يناجي ربه أن يحجته سرا بينه وبينه، والمناجاة تدل على القرب وتدل على التخصيص، أنك تخصصه ويخصصك. سجود واقتريب، صلي وناجي، لأن اقتراب مناجاة لسان حين يكون قريب يناجي من هو قريب منه، لكن يكون بعيد يناجي. المنادى هنا ما الصلاة صلة. فلذلك قال أهل العلم التنويه بالإقامة هنا، أي إقامة الصلاة أي بذكر الاستغراق بعد الإيمان من الأعماق، لا مطلق الإيمان فيه تنويه، لا، الإيمان الذي استغرق قلبك تمكن منه، على القول بأن القلب يطلق الغيب، اسم الغيب على القلب، أو في غيبة عن الناس معناه أنك لا تحتاج إلى أحد لكي تكون مؤمنا، معناه أنت مقتنع بهذا الإيمان، حضر الناس وغابوا. إذن هذا لون من ألوان الاضطراد، اضطراد حال الإيماني فيك في مختلف أحوالك، يدل على صدقية هذا الإيمان وعمقه وعدم تحوله، كما هو في شأن المتجبجبين. عندنا الأصناف الأخرى التي تعارض هذين الصنفين توم صنفة مكذبة ومتذبذبة، تبدأ منافقون ومنغلقون، أهل الغلاق وأهل النفاق، ختم الله على قوم أسمع على بصري وشاوة، وأولى ومن الناس من ومن، مقابلهم الصنفان من أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب قلبا، بالغيب ما غاب عن الحس مما شهد به الوحي وشهد له وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قائما كغيب الملائكة وغيب ذات العلية، لا يدرك تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا مطلق لا هنا ولا في الآخرة، أردنا بالإدراك الإحاطة يقع تحت حسك بذلك المعاني التي تقع الحواس، أما الرؤية فلها شأن آخر، كما نقول ترى ولا تدرك، ترى ولا تحيط، وبحسب أم بحسب، فهذه الشيء لا يقال فيها قاعدة الحسج كما تقع الأشياء المحصورة، هذا ليس بلازم. يقول تعالى في نشأتنا في الآخرة وينشئكم فيما لا تعلمون، تصير مختلفا مما كنت عليه. وذلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، هذه أشياء مختلفة إذن عن عالم حواسك. فيدرك حين سئل الإمام مالك عن الرؤية قال الثاني لا يرى الباقي، بمعنى أنه حتى تصبح العين من قبيل عالم الخلود شحتى يمكن أن ترى الباقي، وهنا المقاييس تختلف تماما، فهذا لا يلزم منه محصورية الله ولا كونه في جهة، كما قيل كيف سمع موسى الكلام كلام ربي، قال سمعه بكله، سمعه صار كله أذن، هذه أشياء ما يمكن تقيسها على شاهدك الضعيف، هذه المقاسات البسيطة تماما. لذلك لا تدركه الأبصار، يقول في الدنيا ما قيل أحد، هو يدرك الأبصار في الدنيا مطلقا، هذا تعليق يدل على انتفاء القيد وعموم التعلق. كنا نجيبه هنا لنفي الرؤية، وليس لا يدرك تمنى تعارض بين النصين حتى حقيقة التعارض لا يعرفها لا منطقيا ولا تلغويا، ثم يقول هذا النص يعارض وهذا ودي الفتنة، وينطلق منه إلى أن هذا يكذب بالأحاديث وهذا يكذب بالمتواتر، يقول لي أنه فرق بين الإدراك وبين الرؤية لا يعرف، وعنده كل إدراك الرؤية ولا كل رؤية إدراك. استدلاله أحيانا بفهم بعض أهل السلف، هذا ليس حجة، ما لم يكن إجماعا نطقيا، حتى سكوتي في كلام من مقامنا مقام تحرر من الاعتقادات، وليس مسائل عملية يمكن أن لا تترتب عليها أحكام خطيرة. إذن يقيمون الصلاة، الإقامة تدل على معانية ثلاثة، الاشتراك أقام قوم، وأقام أدام، وأقام شيء نهض به وشمر له. ووصوها في اللغة كثيرة، واستدل ابن عصي لها بأبياتهم من شعر العرب، قالوا أقام أو بكلامهم أقام الشيء قومه، قالوا أقام العود المعوج قومه. وهذا يصلح في أحسن هنا، تقول أقيم الصلاة، أقام إقامة الصلاة الإتيان بها مقومة غير معوجة، ومعنى غير معوجة على المطلوب الشرعي ظاهرا وباطنا. صلي صلاة مودع، هذا إقامتها في الباطن. صلوا كما رأيتموني أصلي، إقامتها في الظاهر. قد تحقق السنة في هذه الثانية ولا تحققها في الأولى، صلي صلاة مودع. صلاة المودع هذه ما تتعلقش بها، هذه تدل على الصلاة الباطنة، يعني كيف ينبغي أن يكون باطنك وأنت تناجي الله. فإذا قال بعض العلم كابت الصلاة 30 سنة حتى استقامت، 30 سنة ويجتهد على الصلاة، قالوا الآن استقامت للصلاة، فأصبحت إذا كبرت نسيت سواه، لأنه الأكبر. أنت كيفاش الأكبر؟ أنت عايش مع الصغيرين في دماغك تتناوسك أشياء، أنت عايش مع الصغيرين والأكبر ناسي. إذا نزل ما عرفش ماذا تقول، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وأنت ناسي العلو والقهر، كيف تذكر جلاله والقهري وأنت هناك، أو محبته من خلال القرب وأنت تنسى إذن أنا شيء. فهذا اللون من إقامتها ظاهرا وباطنا، أقام الشيء قومه، وأقام الشيء أدامه، يعني يديم الصلاة ويحافظون على صلاتهم يحافظون، هناك حفظ الصلاة بهذه التقويم قلنا، والمحافظة عليها بأداء بتحري أوقاتي فضيلتها وكونها في الجماعة على أتم الوجوه، تتحرى فيها الفضائل الأخرى والسنن المكملة. يحافظون، شوف صدر سورة المؤمن، قلت لهم في صلاتهم خاشعون، شنو هذا؟ حفظوا سرها. وبعد منا الذين هم على صلاتهم يحافظون، يداومون، يتحرون أوقات فضيلتها، ويدخل فيها الصلاة مطلقا. هذا لا يصلي الفرد والنفل، لا يصلي هكذا لا أبدا. لذلك يرحم الله القائل ألا فصلاة العبد معراج سيره إلى الله جل الله سبحانه عما، وفيه التجلي للقلوب ولم يكن بغير التخلي. فاستفيد إن تريد علما، ومن لم يصلي الفرد أو النفل هكذا فليس له دين ولو بلغ النجم، معنى دين كامل، فرائدون وافلون. ولذلك نجح الصلاة، فدخل الفرض والنفل يقيمها، لأنها صلاة، هي صلاة مناجاة لله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقيم الفرض كان يقيم النفل، ولاحظوا في تهجداته صلى الله عليه وسلم في الصورة، يعني في الكم وفي النوع. والإقامة النهوض للشيء، قالوا قام بالشيء وأقام الشيء، هذا يكون بباب التعدية، همزة للتعدية، قال ذهب به وأذهبه، ذهب به وأذهبه على بخلة المصدرية، ولكن قال قام بالشيء وأقام الشيء، أي نهض له وشمر. ثانيا داوم عليها تحريا لأزمنتها فاضلة، أوائل الوقت وفي الجماعة على أحسن الهيئة من كمالها، وشمر لها. وهذا شوف صلى الله عليه وسلم كيف كان يتوجع قبل الوقت ويصلي الرواتب القبلية والرواتب البعدية، هذه القبلية للتهيؤ والبعدية لجبري، يعني يشرع لنا هذه القبلية تهيئك والبعدية تجبر لك ما كان نقص من كمال صلاتك، هذه عناية بالصلاة. ثم الحفاظ عليها أن يضيع سرها بفعل ما ينقض ذلك، إنه قال في الجوب حفظوا الأعمال بعد الفعل أهم من حفظ الأفعال في نفسها. يعني الصحابة كانوا يديروا الأعمال الصالحة ويحفظوها ويعود يدخل عليها جعازة في الصدام، أو تذهبوا بفضلها أو بكمالها. ويقيمون الصلاة، هذه العبارة كلمة الصلاة تدل بحسب المعاني المندرجة تحتها على رتبتها بالنسبة لأعمال التقوى وللكمالات المطلوبة. الصلاة الرتبة الثانية، قال المصلي في سباق الخيل الذي يجيء تاليا الثاني. لماذا؟ لأن رأسه يضعه عند صلوي الفرس السابق الذي يسمى المجلي. الرتب السبق في الرهان تاع الخيل عند العرب كانوا الذي سبق الدرجة الأولى يقول مجلي، هذا نال مرتبة المجلي الأولى. والمصلي عندهم في اللغة العربية قبل هو الذي يجيء ثانيا، فهذا يؤخذ منه أن الصلاة تالية الإيمان هي الثانية. خيدا بالنسبة لك كان إذا كان التوحيد والإيمان هو المجلي فالصلاة عند صلويه. وإذلك لاحظ المصلي كيف من الله أكبر حتى التشهد كله يردد التوحيد ويرسخه تسبيحا وحمدا، تسبيح تنزيه الله عما لا يليق والحمد وصفه بما يليق بجلاله لا إله إلا الله إثبات والنفي. رجعان لي والصلاة قائمة على هذا. لاحظ الفاتحة حمد في القيام، والرفع من الركوع حمدا كثيرا صفة قيام مخصصة بالحمد لأنه المناسب للاستقامة، لأن هذا هو المطلوب بالذات. الركوع عظم فيها الرب التعظيم نوع من أنواع التسبيح تنزيه اللهم لا يليق بجلال عظمته، والتسبيح بالعلو في السجود هو أيضا تسبيح بكمال الله، تسبيح الله تعالى ما لا يليق بعلوه. والجتو ذكر التقصير في حقه، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، اغفر لي الوان التقصير في حق معرفتك، في حق الوفاء بعبادتك، في حق. فكلها أعمال عبادية تتعلق بالتوحيد. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بهذه العبادة. الصلاة مظهر للشكر، شكر الله على أنه المتفضل بالأنعم، وحمده أيضا على كماله الذاتي. وإن لم يصل من هذا الكمال منه إليك شيء، يعني خاص بالكمالات الخاصة. يقيمون الصلاة، يقال صلى العودة إذا عرضه على النار لكي يستقي. وهذه فيه إشارة إلى مهمة الصلاة وأنها تقوم النفس. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تقوم باطنك، تنشئ خلق المراقبة فيك، باعد الزجر، يقظة الروح. الصلاة بقدرة المنهجة، بقدرة الذكر فيها، تقف بين يدي الله، تنشأ عندك هذه الحاسة، حاسة المراقبة. أنا تنهك لا تفعل ما يليق بك، حتى لو عثرت تتندم غاية بسبب هذا الذكر الذي أحدثته الصلاة في باطنك، نوع من أنواع التزكية. إن الصلاة أي المقامة، أقم الصلاة، إن الصلاة أي المقامة ماشي مطلقة، أقم الصلاة إن الصلاة أي المقامة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة من معاني الدعاء، والدعاء سرها، لأن الدعاء إنما يجي حالا من عبد يحس بالافتقار إلى غنى الله، ويحس بأنه هو فقير بالذات وأنه لا غني بالذات، وهذا يكشف نوع من التذلل والخضوع والخفض. والخفض غاية لاستنزال هذه الألوان من رحمة الإلهية. إذا الصلاة في سرها عبادة، والعبادة في جوهرها دعاء، دعاء هو العبادة لأنه يجعلك تحس بالفقر إلى الله غاية وعدم الاستغناء يعني. وهذا إذا كانت العبادة لا ترتقي بصاحبها إلى مقام تعميق هذا والافتقار، فما عبد أبدا ولا استفاد. يعرف المتعبد مرائي، متعبد معجب عبادي، متعبد مستغني عن ربه مستكبر، أفسدة العبادة. إن هذا نحى بها غير نحوها، وضع على غير حد جهة وعلى غيره المراد منها. إذن كلمة الصلاة بمعنى الدعاء هو أحد معانيها تحيل على سر الصلاة. وأنت حين تقول الحمد لله ألا تستدعي إبقاء النعم التي تحمد الله عليها وأن يزيدك منها وأن تتلقى النعمة والنعم منه جل جلاله وتحس بالفقر إليه؟ الحمد لله أنت المعطي وأنا الفقير. إياك نستعين أنا في وضع المستعين باستمرار. اهدنا هذا استنزال لنعمة الهداية والتوفيق من مفتقر إليه إلى إحسان الله إليه. الصلاة إذن دعاء، والدعاء افتقار الله الغني الحميد. ثم الصلاة رتبة تالية الإيمان، والصلاة من الصلاة وهو تعرض الشيء للنار من لغاية وإلى غاية تقويمه. والقرآن تقول جنة ما يصلون نار من يلقون حرها، ولكن في الاستعمال العربي قال صلى الشيء، يعني صلى الشيء أو صلاه بمعنى عرضه للنار من أجل التقويم، حجيدة ولا شيء باش تسرح ليه باش يدخلها في صناعة معينة. فكان نوع من ألوان التقويم من لغاية من الغاية العالية. فهذه أيضا مهمتها من الصلاة تنهى، فهي تقوم باطنك وتقيمه. ثم الصلاة من الصلاوين، الصلاة هكذا بالفتح من غير مد، عرق غليظ يجيء في أسفل الظهر ثم ينفرق عند عجب الذنب آخر فقاع إلى عرقين كل منهما يذهب في ورق، هم الصلوان. وإذا قال العلم ورسمت الصلاة بالواو في المصحف إشارت إلى أصلها من الصلوين. وكان دائما التفخيم كما يقول بعض أهل العلم بالرسم في توجيهه، ورسمت بالواو على مراد التفخيم، على تفخيم الله بوجه صلوا. وإذا يجعلون ولا من كواوي أو لام كواو، يعني مفتوح كمضموم، ألف كواو، ألف كياء الإمالة، وألف كواو في باب التخميم من حروف الفرعية، يعني أنا حروف أصلية وحروف فرعية وهي ثمانية، عندنا حركة أصلية وحركة فرعية. قالوا رسمها يدل على أصولها، وهذا مضطرد في أبواب، في كلمات ثمانية منها النجاة والزكاة، زكاة يزكو. وعندنا ما تكتفوا به الأصول الجمع، كل صلاة جمع صلوات، لأن عندنا وتكشف الأصول بالجمع كذا تكسير ونسبة، فبالتكسير وبالنسبة. وإن أردت إليك الفعل صادفت منها للرد إلى الضمير، وخذ قول صليت، هذه إنها معدة تجاوز الثلاثة فيما تترجع الألف يائية مطلق، لكن الأصول ثلاثية. فيقول صلاة يكتف بالجمع الصلوات، الحياة حيوات رسمتها بالواو بدل من الألف، إن جمعتها حيوات. ويدل على ذلك قوله إن الحياة الدار الآخرة هي حيوان أي الحياة، فظهرت الواو في المصدر، يدل على أن أصل الألف واو. اكشفوا أصول اكشفوا بهذه المسألة. أقيمون الصلاة، لأنه ليس مضطردا الآن تكتب بواو أشياء فيها تفخيم اللام ومع ذلك اللي تكتب، فعدم الاضطراد يدل ليس أنا قولهم على مراد التفخيم ليس إلا تنيني مقبولة لأنها غير مضطردة، إنما هنا الأصول مقبولة. يلا فيها تردد في مشكات، وسيجي إن شاء الله إذا وصلنا إليها وجه القول في كتابتها بالواو كمشكات فيها أسمع. إذن يقيمون الصلاة يؤدونها على تمام وكمال ويواظبونها عليها في أوقاتها، وينهضون وهذا ما أقام الشيء معنى نهض له، وينهضون لها ويستعدون لها غاية شيء كما يتندر هناك ما هو شأننا تال يفوت لها الأذان وكذا يتمشي توضأ وفارغ ما عنده شيء. إذن ليس من الكمال المطلوب في أداء الصلاة، لأن الإقامة هي كل شيء. يقيمون الصلاة، ولذلك الله حين أراد أن يدم المنافقين والمرائين وغيرهم الذين يشاركون في الصلوات، ما الذين هم في صلاة عن صلاتهم سهوا، فويل للمصلين ولم يشير إلى المقيمين هنا، لأن المقيم للصلاة لا يمكن أبدا أن يجم بها، لأن هؤلاء أخلوا بشرط إقامتها في الباطن صدقا مع الله، فاتهم الإخلاص، الذين هم يراؤون فاتهم الإخلاص، والذي فاته الإخلاص في الصلاة وفاته الخشوع فيها فاته روح الصلاة، لكن لو فاته بعض من الخشوع في بعض فهذا يرجو الله أن يكون، لأنه اضطراد الخشوع في كل الصلاة من قبيل ما لا يدرك إلا نازعا، ولذلك قبل علمي فرضية الخشوع هي في كل الصلاة، في جميع الصلاة أم في مجموع الصلاة، وصحيح لنا إن شاء الله في مجموع الصلاة، ولو في ركن من ركن كذلك الحضور الكامل فنرجو أن يكون في هذا السر هذا الأصل، لكن لا يكون مع النقيض الذي هو خلافه من رياء وألوان أخرى مما يصطدم مع أصل الخشوع الذي هو إخلاص المقام، إعظام المقام، إخلاص المقام وإعظام المقام إلى مقام المناجاة، وجمع الاهتمام بدل تفريق الخواص، والحضور التام يعني أن تحضر في صلاتك، هذه الأشياء كلها يعني كمال الخشوع يقتضي وجود هذه المعاني والاجتهاد عليها باستمرار حتى تأتي. وصلاة الليل مدرسة للتدرب على إقامة هذه المعاني ونوزعها، ولذلك سبق تكليف بصلاة الليل قبل تكليف بالفرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فرض عليه وعلى صحابه قيام الليل قبل أن تفرض الصلوات لحصر سنوات أو تزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل فردا متعينا عليه الصلاة والسلام على صحابه، ومن الآيات التي قرأها في سورة المزمل قم الليل إلا قليلا، وهي ثانية أو ثالثة آية في سورة نزلت من وحي الله تبارك وتعالى فرقانا، ومما رزقناهم ينفقون، صلاة من عبادة الاستغراق الذكري إلى عبادة الإنفاق المد، أجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية الإنفاق، وأنا لا نقول بدلا عن الزكاة الفريضات، هذا جدل فقهي بسيط يصرفنا عن المراد هنا، أن هؤلاء اتقوا شح أنفسهم، حديث عن التقوى، اتقوا شح أنفسهم، كم اتقوا الغفلة عن الله، فجعلوا الصلاة عماده في ذكر الاستغراق. انت الآن نتكلم عن صفات، نتحدث عن صفات المتقى، فاتقوا بالإيمان للغيب، الكذب الذي في أهل النفاق الذين لا يؤمنون بقلوبهم، واتقوا بالإيمان بالغيب على أنه اسم لما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب أن نصدقه فيه ما يتعلق بالغيب الخاص من الله جل جلاله وكمالته إلى البعث وبعثه، اتق الحس انحصاره في عالم الحس واحتكامه إلى المادة فقط وإنكاره مواربة، فهذا توقع الانحصار في عالم الحس واعتماده لتكذيب بالغيب، جرينا على قول الدهرية من الدهرية أو الدهرية من المشركين العرب الذين كانوا يقولوا حق القرآن عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا هذه التي نرى الحياة والوجود هو هذا الحاضر، نموت ونحيا، أن يموت بعضنا ويحيا بعضنا، يعني أرحام تدفع وأرض تبلع، البعض يحيا وبعض يموت، مش نموت ونحيا يعني تصدق بالحياة الأخرى، نموت بعضنا ويحيا بعضنا، وما يهلكهم إلا الدهر على الزمان والذي يأتي على كل شيء، هذا فلسفة الدهرية والمادي. إذن اتقوا حاجب الحس أو المحس فآمنوا بالغيب، نصب الدليل عليه بالعقل ونصب الدليل عليه بالنقل المصدق بدليل العقل، لأننا قبل أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم نصدقه ونؤمن به عن طريق العقل إيمانا بالمعجزة، لأنها برهان يلزم العقل بصدق هذا الذي جرت على يده، وإحنا عندنا القرآن، لأنه قبل أن تؤمن بالكتاب فلا بد أن تؤمن بمن نزل الكتاب عليه، الله تعالى أرسل الرسل بالبينات قبل أن يلزمك بالإيمان بالبينة، الإيمان بالبينات التي جعلك تصدق بالنبي أول. فإذا كان نحن لا نقول العقل ملغى في قضية الإيمان، هو المعني والخطاب ابتداء ينبني عليه مسألة صدق ابتداء، ومن بعد إذا صدقت النبي صلى الله عليه وسلم كونه نبي فإنك لا تعلق، يعني لا تعترض على ما قدمه بنا، تصدق بالأصل. وهكذا كل شيء من قبيل الغيب دامت بين الله والمقدر، فلماذا الاعتراض في باب المقادير؟ لا يجب. ثم كنا يتقون شح أنفسهم بالإنفاق من كل ما رزقوا، وليجينا بيانه إن شاء الله. ثم يتقون الغفلة المستحكمة بالذكر المستغرق، يقيمون الصلاة فيها إدامتها، فيها إحسان أدائها، فيها التشمير لها، وكالألوان من مقاومة الغفلة التي تشده. إذن هؤلاء الناس يقيمون بينهم وبين الثلاثي التي هو مرجع الضلال، الحس، تقديس الحس والشاهد على الغيب، وثانيا الغفلة المستحكمة، الشح الذي أحضرت النفس وأحضرت الأنفس، الشح حاضر فيها مركز فيها، تبخل بكل شيء، لأن هذه كلها عمد الإيمان، عمد الإيمان ودلائله المصدقة. فالنفس تميل إلى الحس والتصديق به وتكذب بالغيب، وتميل إلى الغفلة ومسايرة الهوى ونسيان الذكر، وتميل إلى أن تشح بما رزقته. فلا بد من اقتحام عقبات هذه العقبات الثلاثة للتهيؤ لأخذ الهدى من الكتاب. إذا بينك وبينه الكتاب، هذه الأشياء تتقيها بأضدادها، إيمانا بالحس، إيمانا بالغيب، وتتقي الغفلة بذكر الاستغراق، وتتقي شح النفس بتعويد النفس على الإنفاق. وبيدين الثلاثة تندرج تحت الصف الأول ممن يندرج تحت اسم المتقين، أوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جعلنا وإياكم ممن تحلوا بهذه الخلال وحيل بينهم وبين صنوف الضلال، ومنحوا من قبل الله زادا ممكنا من أنواره تحلي بأسراره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.